أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. نعود أيها الإخوة الكرام مرة أخرى لنواصل حديثنا عن القرآن الكريم، واليوم نتحدث عن أن أصل العلوم والمعارف إنما هو القرآن الكريم. لا شك أن العلوم تتوسع وتتعدد صورها وتختلف أشكالها، وهذه العلوم على كثرتها لا يستطيع أحد أن يجمع أطرافها جميعا، ولذلك يقول سيدنا عبد الله بن عباس: ما أكثر العلم وما أوسعه، من ذا الذي يقدر أن يجمعه؟ فإن كنت لابد له طالبا محاولا فالتمس أنفعه. إذا كان العلم كتير ومسائله متعددة وفروعه متشعبة، يبقى دور على الأهم فالمهم، تقدم الأهم على المهم. إذا نظرنا إلى ما يقوله العلماء والعارفون بالله سبحانه وتعالى فيما ينبغي أن تتوجه الهمة إليه أولا، نجد أنهم يجمعون على أن هذا ينبغي أن يكون الهمة متوجهة أولا إلى القرآن الكريم، إلى القرآن الكريم، بحيث يأخذ الإنسان المسلم منه حظه وينال منه نصيبه، ويصبح القرآن بالنسبة له جاريا على لسانه وحاضرا في ذهنه وما إلى ذلك. ولنسمع إلى بعض ما قاله العلماء المتخصصون في مسائل العلم، لنسمع إلى ما قاله بعضهم. الإمام ابن عبد البر له كتاب اسمه جامع بيان العلم وفضله، فيقول في هذا الكتاب: طلب العلم درجات ومناقل ورتب. يبقى طلب العلم درجات ورتب ومناقل، مش حاجة على مستوى واحد لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل. يبقى اللي تعدى سبيل السلف رحمهم الله ده اللي يتعدى الأولويات دي، ومن تعداها مجتهدا ضل. يبقى اللي يتعدى سبيل السلف رحمهم الله ويمشي على غير ما مشوا عليه ده يضل ويبتعد عما هو صواب. طيب يرجع بعد الكلمتين دول: من تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمه الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. من تعداه عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. طب بعد المقدمة دي قال إيه بقى؟ قال: فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه. أول العلم رقم واحد، أول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه. الإمام النووي في كتاب له مشهور اسمه المجموع شرح المهذب بيتناول مسائل مذهب الشافعية ويقارن بينها بين آراء الشافعية وآراء باقي الفقهاء في كتاب كبير اسمه المجموع، قدم له بمقدمة ضافية وجميلة حول العلم ومسائله. فمن بين ما قاله الإمام النووي في هذه المقدمة قال: كان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن يحفظ القرآن. كان السلف لا يعلمون الفقه والحديث إلا لمن يحفظ القرآن. هذه كلام تاني، يبقى ابن عبد البر وبعدين الإمام النووي. نأتي إلى الإمام الخطيب البغدادي، له كتاب اسمه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السمع، برضو كتاب في العلم ومسائله. يقول حافظ الخطيب البغدادي: ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، إذ كان أجل العلوم وأولاها بالسبق والتقديم. ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، إذ كان أجل العلوم، أجل العلوم وأولاها بالسبق والتقديم. تعالى بيعلل الإمام السيوطي في كتابه الإتقان، وهو كتاب في علوم القرآن، يعلل لماذا البدء بالقرآن قبل غيره، فبيقول إيه: إن كتابنا القرآن لهو مفجر العلوم ومنبعها ودائرة شمسها ومطلعها، أودع فيه سبحانه وتعالى علم كل شيء، وأبان فيه كل هدي وغي، فترى كل ذي فن منه يستمد وعليه يعتمد، فترى كل ذي فن منه يستمد وعليه يعتمد. يبقى القرآن منبع العلوم ومطلع شمسها. ولذا يقال على لسان سيدنا عمرو بن العاص في معنى كلام له، يقول: القرآن يغني عما سواه ولا يغني سواه عنه. القرآن يغني عما سواه ولا يغني سواه عنه. لما تعرف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن لديه كتاب يعتمد عليه ويحفظه لأصحابه إلا القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم. سيدنا جابر بن عبد الله يقول: كان رسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن، فقيس عليها. يبقى بيعلمهم السورة من القرآن وقاس عليها تعليمهم، قاس عليها تعليمهم الاستخارة كما قال سيدنا جابر بن عبد الله. ولما تجد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يفعل هذا، يخطب الجمعة فلا يزيد عن أن يقرأ سورة قاف، حتى قالت إحدى الصحابيات: ما تعلمت سورة قاف إلا من كثرة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. القرآن الكريم إذن هو أصل العلوم، هو منبع المعارف، وهو يغني عما سواه ولكن لا يغني سواه عنه. واسمع كده برضو كلام الإمام الغزالي. يبقى احنا خدنا كلام الإمام ابن عبد البر والإمام النووي، وخدنا كلام الإمام الخطيب البغدادي، وخدنا كلام الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي. اسمع كلام الإمام أبو حامد الغزالي، يقول: تفكر في القرآن والتمس غرائبه لتصادف فيه مجامع علم الأولين والآخرين وأوائل. وجملة أوائل هي أوائله، يقول: تفكر في القرآن، تفكر في القرآن والتمس غرائب لتصادف فيه مجامع علم الأولين والآخرين وجملة أوائله، أوائل وجملة أوائله. هذا القرآن. سيدنا أبو بكر، وقيل هذه الكلمة مروية عن سيدنا عبد الله بن عباس أنه قال: لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في القرآن الكريم. لو ضاع لي عقال بعير ودور يلاقيه في القرآن الكريم. الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: ليست تنزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها. يبقى دي عندك كلام سيدنا أبو بكر، وعندك كلام الإمام الشافعي، وخد كلام الإمام السيوطي تاني: جمع القرآن علوم الأولين والآخرين. ده في كتاب الإتقان: جمع القرآن علوم الأولين والآخرين. سيدنا عبد الله بن مسعود الصحابي يقول: من أراد العلم فليثور القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. ومعنى يثور القرآن، قالوا: يفتش وينقر في هذا القرآن بالتفكير في معانيه وتفسيره وفي قراءته. الخلاصة أيها الإخوة أن القرآن الكريم يغني عما سواه، لا يصلح أن يتصدر للدعوة سواء كانت بالنصح والموعظة والتوجيه من ليس لديه رصيد من القرآن الكريم. أنا بقول إن الإنسان اللي يتصدر للدعوة وما عندوش أدلة من القرآن الكريم تعينه عامل زي الجندي اللي بيذهب إلى المعركة من غير سلاح، وإن كان في كلامه ما يقنع وإن كان في عبارته ما يشد، لكن هو كالذي يرتدي ثوبا ها في الظاهر ولكنه تحت هذا الثوب عاري، ما فيش حاجة ممكن ينكشف، لا يستطيع أن يقرأ آية قراءة صحيحة. علشان كده بنقول لطلبة العلم ونقول للراغبين في العلوم كما ينبغي، ابدأ بحفظ القرآن الكريم وابدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حفظ القرآن وحفظه لأصحابه، وإذا أسلم قوم كان يحفظهم أولا كتاب الله، وإذا كانوا بعيدين عنه يرسل إليهم من يعلمهم كتاب الله. هذا هو المفتاح، وهذا هو المنهج، وهذا هو الطريق لمن أراد أن يتعلم علما نافعا. تأتي بعد ذلك بقى الأحاديث النبوية، ويأتي بعد ذلك التفسير القرآنية، ويأتي بعد ذلك الفقه والاستنباطات من هذا القرآن وغيره من مصادر التشريع وما إلى ذلك، لكن يبقى الأصل الذي ينبغي أن يعتمد عليه ولا يغني عنه غيره، القرآن الكريم. وفي القرآن الكريم في آية ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها إيه؟ يقول فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الضمير عائد على إيه؟ فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، به الضمير هنا عائد على القرآن الكريم، هو ده السلاح وهو ده المنطلق وهو ده التأييد الرباني لمن اعتمد عليه واهتم به. علشان كده تلاقي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوصينا بأن نتعلم القرآن ويقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الكلام ده مهم جدا، انه بيعبر لك عن انه تبدأ بالسكة دي وتمشي في الطريق ده اولا، فانت بخير ما كنت معلما للقرآن ومتعلما له، ولا خير فيما دون ذلك. قال عليه الصلاة والسلام إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وعلى ذلك ينبغي علينا أن نهتم بهذا القرآن وأن نضعه في قمة أولوياتنا وأن ننشأ عليه لأنفسنا وننشئ عليه أبناءنا ونساءنا ومن ولاهم الله، من ولانا الله تعالى أمرهم من البنين أو البنات أو ما إلى ذلك. خيركم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلا نكتفي بأن يكون القرآن في بيوتنا كمصاحف، إنما ينبغي أن يتحول إلى بيوت يتلى فيها القرآن ويسمع فيها يدوي كدوي النحل كما ورد في بعض صفات أهل الإيمان بالله. ها الإمام الحسن البصري يقول إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل أتتهم من ربهم فكانوا يتدبرونها في الليل وينفذونها في النهار، فعاشوا على القرآن وماتوا على القرآن. نحن نؤكد على هذا المعنى مرارا وتكرارا في هذه الحلقة وفيما سبق وفيما هو آت، علينا أن نعود بأنفسنا إلى القرآن الكريم وأن يكون لنا من القرآن نصيب كاف ونصيب كبير، ولا نحرم أنفسنا ولا نحرم غيرنا من أن نعيش ما حيينا ونحن نهتم تعليما وتعلما وتفسيرا وتدبرا وعملا أن نعيش على القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا ما نتمنى أن يكون في حياتنا. فيبقى القرآن الكريم حلقة اليوم بتأكد لك على إن أصل العلوم ومنبع المعارف والذي جمع الله في علم الأولين والآخرين إنما هو القرآن الكريم. فالقرآن يغني عما سواه ولا يغني سواه عنه. أرجو أن تكون الرسالة قد وصلت من خلال هذه التوجيهات، يعني التي لا تتعدى ربع ساعة والحاجة، لكنها تتضمن في ثناياها الكثير من النصائح والتوجيهات التي فيها لنا خير الدنيا وخير الآخرة. اللهم وفقنا لذلك واجعلنا أهلا له، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.